لا إلى رجل بعينه، أي إلى حركة رجال يذهبون ويعودون من غير نظر إلى الوجه ونحو ذلك. المسألة الرابعة قوله إلى الحبشة يدل على توحيد الإسلام للناس بالإسلام، فلا فرق بين حبشي وقرشي إلا بالتقوى. والمسألة الخامسة قوله هم يلعبون في المسجد يدل على جواز التدريب على آلات الجهاد في المسجد إذا لم يكن فيه مفسدة تخويف الناس أو خشية قتل أحد منهم. المسألة السادسة يدل على أهمية المسجد في الإسلام، فهو دار علم وزيارة مريض إن كان فيه، وأيضا لنصرة الإسلام. المسألة السابعة قوله وهم يلعبون ليس المراد منه مطلق اللعب بأمور الدنيا من الجري ونحو ذلك والصراخ، وإنما ما فيه عبادة ككل وسيلة فيها نصر الدين إلى المساجد لإقامة ذكر الله والصلاة. وعنها رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المساجد لبيان جواز وضع خيمة للمرأة في المسجد إن أمنت الفتنة. قوله أن وليدة أي جارية أمة، قوله خباء أي خيمة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسؤول قوله أن وليدة سوداء يدل على أن وصف بني آدم بالسواد لمعرفته دون السخرية به جائز. والمسألة الثانية قوله أن وليدة سوداء يدل على أن فيه جوار من منهن من هي سوداء منهن من ليس كذلك. والمسألة الثالثة قوله كان لها خباء في المسجد يدل على جواز نصب الخيام في المسجد للمرأة إن كان هناك حاجة كتعلم الدين مثلا أو لعدم وجود سكنى في تلك القرية ونحو الأولياء. وعمر لا شك أنه من أولياء الله. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المساجد لبيان تحريم إنشاد الضالة في المسجد. قوله ينشد أي يسأل ويستعلم، وقوله ضالة أي مفقودا من حيوان أو غيره. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد يدل على أن المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت عامرة بالناس وملتقى لهم. والمسألة الثانية قوله فقولوا لا ردها الله عليك يدل على تحريم إنشاد الضالة في المسجد. والمسألة الرابعة قوله لا ردها الله، الثالثة قوله لا ردها الله عليك يؤخذ منها القاعدة الشرعية أن المرأة يعامل بنقيض قصده، فهو قصد وجود ضالته فيدعى عليه بعدم وجود ضالته لأنه ارتكب محرما بطريقة البحث عنها. المسألة الرابعة قوله فإن المساجد لم تبنى لهذا فيه دليل على شأن المساجد في الإسلام، فالمقصود منها الصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن والتقرب إليه بالطاعات. المسألة الخامسة قوله لا ردها الله، قوله فإن المساجد لم تبنى لهذا فيه دليل على تذكير العاصي بالصواب. والمسألة السادسة أن من سمع أحدا ينشد شيئا فيقول له تمام هذه العبارة لا ردها الله عليك إن المساجد لم تبنى لهذا. المسألة السابعة يدخل في إنشاد الضالة ما فقد من مال أو نظارة أو مفاتيح أو طفل صغير ونحو ذلك. المسألة الثامنة يدخل في هذا النهي الحرمان الشريفان، ولو فقد طفل فيه لا ينشد في المسجد. المسألة التاسعة يدخل في إنشاد الضالة كتابة الورق ببيان المفقود، ولا بأس بالإنشاد خارج المسجد عند بابه أو بوضع ورقة في الخارج. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المساجد لبيان حكم البيع والشراء في المسجد، قوله أو يبتاع أي يشتري. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المسجد، يدل على تحريم البيع والشراء في المسجد بهذا الحديث. والقول الثاني أن البيع والشراء في المسجد مكروه، والصارف له عن التحريم أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر العقد، وقوله لا أربح الله تجارتك يعني العقد صحيح لكن دعا عليها بعدم البركة في المال. وذهب المالكية إلى أن النهي مقيد بما إذا كانت السلعة في المسجد، وهذا والله أعلم أقرب الأقوال لقوله إذا رأيتم الرجل يبيع ويبتاع، وهنا رؤية وليس مقصود السماع. المسألة الثانية لو تبايعا في المسجد سيارة خارج المسجد لا يدخل في هذا التحريم وإنما يكره ذلك. المسألة الثالثة لو كان أحد طرفي البيع في المسجد والآخر خارجه، مثل لو اشترى شخص سلعة أو تذكرة طيران في النت فلا يدخل والعلم عند الله في النهي لعدم وجود السلعة وعدم وجود بائع في المسجد. المسألة الرابعة لو احتاج أحد صرف عملة في المسجد فلا يدخل في النهي، لأن ليس المقصود من ذلك التجارة، مثل ورد أن يتصدق على مسكين ورد صرفا لما معه من مبلغ فلا بأس بذلك. والمسألة الخامسة قوله لا أربح الله تجارتك يدل على أن من رأى هذا الأمر ينكر عليهم بقوله لا أربح الله تجارتك. والمسألة السادسة قول لا أربح الله تجارتك يدل على تأثير المال على النفس، فهو أحد الزواجر على المنهيات، فإذا علم التاجر أنه سيدعى عليه بعدم الربح كف عن ذلك. رواه النسائي والترمذي. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المساجد لبيان النهي عن إقامة الحدود والقصاص في المساجد، قوله الحدود المراد بالحدود هي العقوبات المقدرة شرعا كحد الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر، وقوله ولا يستقاد القود القصاص أي لا يقام القصاص في المساجد، قوله لا تقام الحدود في المساجد. وهذا الحديث ذو عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا تقام الحدود في المساجد يدل على النهي عن إقامة الحدود في المساجد، والحديث وإن كان ضعيفا لكن يدل عليه ما في صحيح مسلم فإن المساجد لم تبنى لهذا. المسألة الثانية قوله لا تقام الحدود في المساجد يدل على وجوب إقامة الحدود ولكن ليست في المساجد، لأن في الحدود صلاح المجتمع ورضا رب العالمين وتطهير الجاني. المسألة الثالثة قوله ولا يستقاد فيها يدل على النهي عن القصاص في المساجد، سواء القصاص في النفس أو القصاص فيما دون النفس كقطع أصبع ونحو ذلك. المسألة الرابعة يدل على اهتمام الإسلام بمساجد المسلمين بعدم تلويثها بشيء من الدماء ونحو ذلك. المسألة الخامسة يدل على اهتمام الإسلام بأن تكون مواطن العبادة آمنة وفيها السكون والطمأنينة. قرأه أحمد وأبو داود سند ضعيف. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.